وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في هذه الآونة الحاضرة من تاريخ الدنيا ومر الزمن يقف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وقفة الاعتبار والتفكر، لأنهم يودعون من حياتهم عاما مضى بما لهم وما عليهم، ولا يدرون ما الله قاض فيه، وهم يستقبلون ببزوغ هلال هذه السنة الهجرية عاما جديدا، لا يدرون ما الله فاعل فيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن المسلمين وهم بين العام الراحل والعام الحاضر لا بد لهم من نظرة يلقونها على سجلاتهم وصفحات حياتهم لينظروا ماذا كسبوا وماذا خسروا، فيحمد الله جل جلاله على ما ربحوه ويستغفروه مما اقترفوه أو صنعوه. فلنقف بين العامين وقفة المهاجر بقلبه وإن لم يهاجر بحسه، ولنهاجر إلى الله بقلوبنا وعقولنا وأعمالنا، ولنلجأ إليه حتى يكون معنا يسمعنا ويرانا. أيها المسلمون، إذا وجد الحياء في نفس المرء منعه من الكثير وحال بينه وبين الحقير من الأمور، وأما إذا خلع المرء برقع الحياء ولم يبق في وجهه للمروءة ما، أتى السيئات وهو يظن نفسه محسنا، وتجرأ على المنكر الشنيع وهو يحسبه هينا. عباد الله، إن من المعاول الهدامة للحياء وأهله ومن الأسباب الخطيرة على حياة الأمة المسلمة هي تلك المشكلة الخطرة التي يتأهب لها بعض من المسلمين في هذه الأيام. فقد اعتاد كثير من الناس من حر الصيف اللافح أن يقضوا إجازاتهم في رحلات إلى شواطئ الأنهار وإلى شواطئ البحار في بلاد الكفار أو في بلاد تشبهها، وقد يصطحب أولئك الناس عوائلهم من نساء ومراهقين ومراهقات، أو يذهبون وحدهم، وبعضهم يصل به الأمر إلى إرسال أولاده أو بناته إما بدعوى السياحة والنزهة أو بدعوى أخرى مماثلة، وينفقون في سبيل ذلك كله أموالا طائلة من نعم الله عليهم. ولك أن تتعجب أيها المسلم أن عددا ضخما من الذين فقدوا الحياة وأسرفوا في الاستهتار من أغنياء ومترفين يضربون أسوأ الأمثال، فلا يعملون لأوطانهم ولا يشتركون في النعماء والبأساء مع إخوانهم، بل يفرون من ديارهم إلى ديار الكفر في رحلات عابثة كلها إسراف وتبذير. وليت هؤلاء رحلوا حين رحلوا وأنفقوا ما أنفقوا في سبيل الله من مجاهدين أو معوزين، ولكنهم رحلوا للهوى والشيطان وأنفقوا ما أنفقوه على اللذة الرخيصة والشهوة الوضيعة والترف المبيد. إن السائح المسلم يساوي ضعفه من السياح، يساوي ضعفه من السياح من أي دين آخر. لماذا؟ لأنه ميال للبذخ، ويقيم في أرقى الفنادق، ويأكل في أرهى المطاعم، وينثر المال ذات اليمين وذات الشمال في كل قطر وفي كل مصر، وهو لذلك صيد ثمين جدا. وهؤلاء يرون إخوانهم في الدين يحترقون عناء وشقاء، ثم يأبون إلا أن يبذروا أموالهم على موائد اللهو والفراغ. أيها المسلمون، أنا لست في حاجة إلى أن أفصل القول في أحوال تلك المصائف التي يقصدونها ففيها من المعاصي ما الله به عليم. ولكن لك أن تعلم أيها المسلم أنه في تلك البلاد والمصائف تتعرى الأجساد المحرمة، وتشرب الخمور كالماء، وينتشر الزنا كانتشار النار في الهشيم. هذا كله فضلا عن الجو المادي الذي تقسو فيه القلوب، فتصبح مشغوفة بالشهوات والملذات، ناهيك عن الشبهات العقدية والانحرافات. فيأنس أولئك المصطافون تلك المناظر ويعتادونها، وربما يواقعها البعض منهم. ثم ينطلق المراهقون والمراهقات من الصغار والكبار غير مصدقين ما هم فيه من فوضى وإباحية، لا سيما وقد اعتادوا في بلادهم جو المحاصرة وقطع الشهوات إلى حد ما. وأعود للذين يعدون العدة للسفر إلى تلك البلاد وشواطئها، أو ينوون إرسال فلذات أكبادهم ليرموهم في نار المعصية، أعود إليهم لأناديهم بنداء الأخوة والإشفاق، ولأبين لهم العواقب الوخيمة التي تنتج من جراء تلك الأسفار، سواء كانت عواقب حسية أو عواقب معنوية. ففي تلك البلاد تخلع الكرامة وينسلخ الحياء، فتباشر المعاصي وكأنها شيء مألوف للإنسان، ثم تستمرئها النفوس الضعيفة رويدا رويدا إلى أن تلغ في حمائها وهي لا تشعر. فإذا أشربت النفس درجة تهيأت للتي تليها، ثم تلغ وتقع فيها، ثم تتهيأ للتي بعدها، حتى تقع في أكبر الفتن وهي لا تشعر. وبذلك يتأكد وضوح قوة سلطان العادات والتقاليد على الناس، وأن النفس إذا ألفت شيئا لم تكد تتحول عنه إلا في صعوبة بالغة وبطء شديد. من أجل ذلك كانت تلك المخالطة إذا تمت عميقة الجذور صعبة العلاج، بقدر ما هي بطيئة في التفاعل والتحول، بقدر ما هي بطيئة التفاعل والتحول، لأنها لا تهجم على النفس دفعة واحدة، ولكن النفس تتشربها آنا بعد آن، وتسري فيها بطيئة سريان الغذاء في الأبدان. ثم تأخذ تلك النفوس الضعيفة كل ما يساق إليها مما يضر ولا ينفع، وينتهي بها الأمر إلى أن تفقد خصائصها الإسلامية التي بها قوامها، ثم تموع وتذوب أو تضمحل وتفنى. بل الغالب على النفوس الضعيفة أن يكون ميلها في هذا إلى جلب أسوأ ما عند غيرها ممن يخالطها، مما تدعو إليه الشهوات، وما يغري بالراحة والاسترخاء من ألوان الترف لأنها تستسهله، ومن ثم تتوهم أن كل ما عند غيرها من أهل اللهو والترف خير مما عندها. ثم لا تسأل بعد ذلك عن قيام تلك النفوس الضعيفة بالدعوة إلى الإفساد من خلال إحياء الرذيلة والتنكر للفضيلة وفضل النفوس عن القيم والأخلاق، لتحيي بذلك الدعاوى الوثنية التي تهدف إلى إباحة الانحلال والفساد وإعلاء الشهوة وعبادة الجسد وفتح الطريق للإنسان ليكشف عن كل نزواته وأهوائه، وليتحرر تحررا كاملا من كل ما يتصل بالمبادئ والمثل والقيم التي قررها الإسلام. ناهيك أيها المسلم عما ينتشر بين أولئك في تلك البلاد من أمراض معدية قذرة وأوبئة مستعصية مهلكة، وهي أمراض تنتشر عدواها بإذن الله على من جالس المصاب أو مس شيئا من جسمه، ومنها ما لا ينتشر بشكل عارض وإنما ينتقل نتيجة لسلوك بشري يمكن للإنسان أن يتوقاه بالتمسك بالدين والعقيدة والقيم الأخلاقية النزيهة والابتعاد عن مواطن الريب. وقد تقرر أن أحد الأسباب الموقعة في تلك الأمراض هو السفر إلى البلاد الإباحية في الشرق أو في الغرب، وماذا في تلك البلاد؟ وماذا في تلك البلاد؟ إنه الكفر والإلحاد، إنه الإباحية والفساد، إنه الأمراض المعدية الفتاكة، إنه إضاعة المال وتبذيره، وكل هذه مفاسد خطيرة تكفي واحدة منها لقوم يعقلون. أيها المسلمون، إنه لما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة، فإنه قد أبى على معتنقيه أن يستذلوا للكفار، ولذلك جاء المنع الصارخ من الإقامة بين ظهرانيهم، لأن إقامة المسلم بينهم تشعره بالوحدة والضعف، وتربي فيه روح الاستخذاء والاستكانة، وقد تدعو إلى المحاسنة ثم المتابعة. والإسلام يريد للمسلم أن يمتلئ قوة وعزة، وأن يكون متبوعا لا تابعا، وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله. لذلك كله حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقد استثنى العلماء من ذلك المجاهد في سبيل الله والداعية إلى الله والمسافر للعلاج أو لدراسة ما ينفع المسلمين أو للتجارة، كل ذلك مشروط بأن يكون مظهرا لدينه، عالما بما أوجب الله عليه، قوي الإيمان بالله، قادرا على إقامة شعائره، وللضرورة حينئذ أحكامها. عباد الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم أي أنقذوها واحموها من نار الله الرهيبة، وأنقذوا معكم أهليكم الذين تزعمون أنكم تحبونهم، فكيف إذن تحبونهم وأنتم تلقون بهم وبأنفسكم في مجالات خطرة؟ أغركم أنكم تتقلبون في نعم الله صباح مساء؟ أتظنون أن هذا سيدوم لكم بلا نهاية؟ كلا أيها المسلمون، كل هذا سيترككم يوما ما حتى تعودوا حفاة عراة في حفرة مظلمة، يملأ التراب أفواهكم ويملأها الدود كذلك، وتتمنوا ولو لحظة واحدة أن تعودوا إلى الدنيا فتنفقوا هذا المال في سبيل الله، وتتوبوا إليه من الريب والشبهات فضلا عن الذنوب الواضحات. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا أمره، واجتنبوا نهيه، واستغفروه من الذنوب والخطايا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالتمسك بهذا الدين لنكون من المفلحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا من عقابه. يا من تسافرون إلى مواطن الوباء ومعاطن البلاء، اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وفي مجتمعكم، لا تتمرغوا في الأوحال وتغمسوا أنفسكم في البلاء ثم تجلبوه إلى بلادكم، كالذباب يقع على النجاسة ثم يحملها برجليه إلى أجسام الأبرياء. ثم إن هذا لا يعني أن يكون المسلم نشازا مع أهله فلا يرفههم ولا يدخل السعادة في قلوبهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله